بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المسجد العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية. درسنا هو شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومعنا في هذه الدروس المباركة شارحا لها صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك من خلال التواصل المبارك بإجابتكم على أسئلة الدروس التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس، وأيضا الأسئلة عبر موقع الأكاديمية، فأهلا بالجميع. شيخ عبد الله، كما هي عادة البرنامج بنستعرض الإجابات الواردة للدرس الماضي. طيب، طرحتم أحسن الله إليكم السؤال التالي: ما أقسام الشروط في النكاح مع تعريف كل قسم والمثال؟ طيب، كان هناك مجموعة كبيرة من المشاركات من الإخوة والأخوات، فعلنا نستعرض معكم شيخ عبد الله أولى المشاركات التي وصلت من الأخت خلود من السعودية. تفضل. تقول في إجابتها: الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشرط الصحيح، وهو كل شرط ليس بمحرم ولا يستلزم التحريم ولا يخالف مقصود العقد ولا مقصود الشارع، مثاله أن تشترط إكمال دراستها. القسم الثاني الشرط الفاسد، وهو كل شرط خالف الكتاب والسنة أو خالف مقصود العقد، مثاله شرط الشغار. هذا صحيح، هذا تقسيم صحيح، وقلنا هذا التقسيم بناء على القول الراجح، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ونصره ابن القيم في إعلام الموقعين، ولم نشأ ندخل في تفاصيل أو تفصيلات الفقهاء، لأنهم لهم تفصيلات في شروط في العقود، ويقسمونها ويخالفون في التقسيم بين المعاملات المالية وبين فقه الأسرة، وهذا التقسيم لعله يكون أرجح بناء على الاعتماد على آثار الصحابة وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وعلى هذا فالتقسيم جيد، فعلى هذا فالتقسيم جيد، لكن هذا السائل ذكر مثال واحد وهو مخالفة الشارع ومخالفة مقصود العقد. فنكاح الشغار ونكاح المتعة تضمن أمرين: مخالفة الشارع مقصود الشارع، ومخالفة مقصود العقد. مخالفة مقصود الشارع لأن الشارع نهى عنه، ومخالفة مقصود العقد لأن الأصل في العقد أن يكون فيه الرضا وأن يكون فيه المهر، وكلا الأمرين غير متوفر. واضح يا أخوان؟ لعلنا ندخل في بعض المسائل التي لم نستطيع أن نكملها بناء على ضيق الوقت، حتى ندلف إلى الموضوع الآخر، وهو باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. بقيت علينا مسائل، ما أدري يا أخوان، نحن شرحنا نكاح الشغار، الظاهر ما شرحناه. طيب، بقي علينا بعض المسائل في نكاح الشغار، تحدثنا عن نكاح المتعة أليس كذلك؟ بقي علينا نكاح الشغار. نكاح الشغار سمي شغارا، الشغر هو الرفع، هو الرفع في اللغة، وفي الاصطلاح أن يزوج الرجل موليته إلى الرجل الآخر على أن يزوجه الآخر موليته، وليس بينهما صداقة، وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. فهذا بإجماع أهل العلم أنه محرم ولا يجوز، والعقد إذا وجد فهو باطل، والعقد إذا وجد فهو باطل، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن ينكح الرجل موليته على أن ينكحه الآخر موليته، أن يزوج الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته، وليس بينهما صداقة، وليس بينهما صداق. وهذا هو القسم الأول من نكاح الشغار أو من تحريم نكاح الشغار. فالعلة هنا هو خلو النكاح من المهر، فكأن الزوج أو الولي جعل بضع المرأة الأخرى على أن يزوج الآخر هو المهر، وهذا محرم بالإجماع، وقد أجمع أهل العلم على أن المهر إيش واجب أو شرط من شروط النكاح، أن المهر شرط من شروط النكاح، وهذا تفسير بعض أهل العلم. واختلف في قوله والشغار في تفسير الشغار، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول ابن عمر أو هو من قول نافع أو هو من قول مالك؟ قال الشافعي: لا أدري تفسير الشغار أهو من قول مالك أم من هو أو هو من قول نافع أو هو من قول ابن عمر أو هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه من قول نافع، هكذا قال الشافعي رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التعريف إنما هو من قول نافع وليس هو بمرفوع، وعلى هذا فيسمى هذا إيش؟ أحسنت، يسمى عند أهل الحديث بالمدرج. والمدرج له أقسام، إما أن يكون إدراجه أول قبل بداية الحديث أو في وسطه أو في نهايته. والمدرج هو أن يزيد الراوي كلاما ليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف قلنا محرم بإجماع، والعلة هي خلو النكاح من المهر. القسم الثاني وهو أن يزوج الرجل ابنته أو موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولو كان ثمة صداق، يعني يقول أزوجك ابنتي بمئة ألف على أن تزوجين ابنتك بما تريد من المال، فما حكم ذلك؟ واضح الآن؟ الأول خلوه من المهر، الثاني وجد المهر لكن وجد شرط، وجد الشرط ألا أزوجك حتى تزوجني، فما حكم هذا؟ اختلف العلماء في هذا الأمر، فذهب جمهور الفقهاء إلى صحة نكاح الشغار إذا وجد فيه مهر، وقالوا إن الحديث الوارد في ذلك هو وليس بينهما صداق، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية وشيخنا عبد العزيز بن باز في فتاويه إلى أن هذا النكاح محرم، والتحريم هو لأجل وجود الشرط، ولو وجد معه مهر. قالوا: لأن تزويج الولي، الرجل الآخر إنما كان لأجل وجود الشرط، فكأنه نظر إلى مصلحته لا إلى مصلحة موليته. والقاعدة الفقهية تقول: التصرف بالرعية منوط بالمصلحة. واضح؟ هذا العلة الأولى. قالوا أن تزويج الولي الرجل الآخر بشرط أن يزوجه موليته إنما نظر فيه إلى مصلحة الولي ولم ينظر إلى مصلحة الزوجة. والقاعدة الفقهية تقول: التصرف بالرعية منوط بالمصلحة. فكل من ولاه الله أمرا من الأمور والولايات العامة لا يسوغ ولا يجوز أن يتصرف لهواه أو لمصلحته وشهوته، بل لابد أن ينظر فيه إلى المصلحة المترتبة على هذا الشيء الذي ولاه الله أو ولاه رسوله أو ولاه ولي أمر المسلمين هذا الأمر. واضح؟ هذا العلة الأولى. قالوا الأمر الثاني، ولأن تزويج الولي موليته على أن يزوجه الآخر موليته فيه ظلم للمرأة، فيه ظلم للمرأة، بحيث لا تتزوج المرأة من تريد، بحيث لا تتزوج المرأة من تريد، فكأنها جعلت سلعة تباع وتشترى. ولا شك أن الشارع جاء بحفظ حق المرأة، ومن أعظم الحق المترتب للمرأة في النكاح هو ألا تتزوج إلا من ترضاه، إلا من ترضاه. وعلى هذا فلا يسوغ للأب ولا للأم أن يختاروا لبنتهم رجلا لا تحبه، ولو كان ابن العم أو ابن الخال أو ابن الخالة أو بنت ابن بنت الخالة أو غير ذلك، لأن هذا أمر يجب فيه أن ينظر فيه إلى المرأة وحقها. وقد جاء عند النسائي واختلف في إسناده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته، فجعل الخيار لها، فقالت يا رسول الله قد قبلت، ولكن أردت أن يعلم الرجال أن للنساء في هذا حقا، أن للنساء في هذا حقا. وهذا يدل على أنه لا يسوغ للأب أن يتفق مع زوجته في تزويجهم لابنتهم من غير رضاها ولا اختيارها. والآية أحيانا يقول الأب البنت صغيرة لا تفهم، فإذا قالت أنا لا أريده قالوا هي لا تعرف، وقد تزوجت أمها وقد تزوجت جدتها وهي لا تعلم. فنقول الممارسة في بعض المجتمعات على تزويج البنت من غير رضاها ولا مشورتها لا شك أنه خاطئ، وإذا ثبت ووجد السرور والغبطة بعد ذلك فلا يسوغ أن يسير هذا ويجير إلى مجتمعات قد ظهر فيها العلم وانتشر فيها المعرفة وانتشرت فيها المعرفة. وعلى هذا فنقول أن الراجح هو اختيار أبي العباس بن تيمية وشيخنا عبد العزيز بن باز، لأن الأمر علتان. العلة الثالثة ولما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولم يذكر فيه الصداق. واختلف في هذا هل هو من قول أبي هريرة أم من قول الراوي بعده. وإذا ثبت لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم أوجد فيه مهر أم لا، فنقول القاعدة الفقهية المنوطة بجميع التعاملات أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وعلى هذا فإذا كان في اللغة يمكن أن يسمى شغارا ولو كان فيه مهر فهو داخل من ضمن الحديث، وهذا الراجح والله أعلم. يبقى مسألة وهي مسألة، وقد تحدثنا عن نكاح بنية الطلاق أليس كذلك، يبقى معنا نكاح المسيار. دكتور عبد الله في مسألة الشغار، يعني الأمر متوقف يعني على موافقة المولية، يعني لو وافقت وكان هناك مهر أو صداق يزول الخلاف المسألة أو الشغار. لو وافقت الزوجة على هذا النكاح نظرتها، فإن كان في النكاح مهر جاز، وإن لم يكن في النكاح مهر فلا يجوز. واضح؟ إن البعض قد يتحرج يقول يعني لا يكون مثل هذا الزواج بسبب خوف أن يكون هناك شغار. ينبغي أن نعرف يا أخوان أنه إذا وجد المهر فلا بد أن يوجد الشرط. يعني يقول الرجل أو أخو المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا الأخ أن يقول أزوجك على أن تزوجني، أما أن يزوجه ثم بعد ذلك يخطب الولي هذه الأمر من غير اتفاق فلا حرج في ذلك. واضح؟ لا حرج في ذلك. العبرة هو وجود الشرط حال إبرام العقد أو قبل وجود العقد، لأن الشرط السابق عن العقد كالشرط كالشرط لا الشرط السابق عن العقد أو كالشرط في العقد كالشرط المقترن بالعقد. سبقا ذكرنا هذا وذكرنا قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله ومذهب الإمام أحمد في هذا الباب. طيب نكاح المحلل والمحلل له أيضا موجودة في الباب نذكر إن شاء الله بعد نكاح المسيار. نكاح المسيار سمي مسيارا لأن الرجل يأتي امرأته ويسير عليها وليس لها ليلة من الليالي كغيرها من زوجاته، وهو أن يتزوج الرجل المرأة مع توفر كامل الشروط في النكاح، شروط النكاح مع توفر كامل شروط النكاح، إلا أن المرأة تسقط حقها من النفقة أو من البيتوتة أو من النفقة والبيتوتة والسكنى، لأنكم تعلمون أن من آثار عقد النكاح هو وجوب النفقة ووجوب السكنى ووجوب المبيت للمرأة. فإذا أبطلت أو أسقطت المرأة هذا الأمر فهل يصح النكاح أم لا يصح؟ وضح الآن؟ هل يصح أم لا يصح؟ ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنيفية إلى أن المرأة إن اشترط عليها زوجها أو إن رضيت بأن أسقطت حقها من النفقة والبيتوتة أو السكنة فإنه شرط باطل، لأنه مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد من الشارع أن يجعل النفقة على من؟ الزوج. على الزوج، وأن يجعل السكنة على من؟ على الزوج، وأن يجعل البيتوتة حق للمرأة يعدل فيها الزوج. وقالوا إن هذا الشرط شرط مخالف لمقصود العقد ولمقتضاه فيبطل الشرط ويصح العقد. وقول عندهم على الخلاف أنه يبطل الشرط والعقد. القول الثالث في المسألة أن العقد صحيح والشرط صحيح، أن العقد صحيح والشرط صحيح. أما كون العقد صحيح فلأنه لا ليس شرطا يخالف مقصود العقد، لأن مقصود العقد قائم وهو إيش؟ الاستمتاع والرحمة والشفقة وديمومة، لأن الأصل في العقد أن ديمومة. وكون المرأة تسقط حقها فهذا حق لها، يجوز أن تسقطه أو أن لا تسقطه، وسواء كان هذا الإسقاط ضمن العقد أو بعد العقد، كما أسقطت سودة كما في الصحيحين حقها من البيتوتة لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين ولسائر أزواجه يومان. واضح؟ وهذا القول هو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو يسميه الفقهاء بزواج النهاريات أو بزواج الليليات، وبعضهم يخالف في هذا التقسيم. وقال أحمد رحمه الله ليس هذا من نكاح الإسلام. لما؟ لأن الأصل في النكاح هو السكن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهو لا بد من وجود الاختلاط والعشرة. ولا شك أن حق البيتوتة وحق السكنى وحق النفقة حق جعله الشارع للمرأة، فإذا تنازلت المرأة عنه جاز ذلك، كما أسقطت سودة حقها من البيتوتة. واضح يا أخوان؟ كما في الصحيحين. ولكننا نقول إن زواج المسيار إنما جاز لتوفر شروط النكاح. واضح؟ لتوفر شروط النكاح، ولأجل أن إسقاط البيتوتة أو النفقة أو السكنة حق للمرأة، فيجوز أن تسقطه وأن تبقى عليه. إلا أننا إذا أثبتنا هذا النكاح بشرطه فلابد أن نعرف أمورا أربعة وكأنها شروط في نكاح المسيار. الشرط الأول في جواز نكاح المسيار، الشرط الأول أن إسقاط البيتوتة أو النفقة أو المبيت حق للمرأة، حق للمرأة، يجوز أن تسقطه ويجوز أن تتراجع عن يعني عن الإسقاط. فلو تزوجها الزوج على ألا نفقة ولا مبيت ولا سكن لها، فلما رغبت بعد وجود النكاح فيجب على الزوج إما أن يعدل بين نسائه وإما أن وإما أن يطلق. أما أن يقول تزوجتك على ألا مبيت لك، فنقول هذا أصل حق للمرأة، فكأنه نوع من الطلاق أو نوع من المعلق على الشرط، فالمرأة لها أن ترجعه ولها أن تسقطه. لكنها لو أرادت بعد الزواج أن يعدل فلا يجوز للرجل ألا يعدل بحجة أنه اشترط عليها هذا الأمر، ولكن إما أن يعدل وإما أن يطلق وإما أن يطلق، وإن كتب هذا الشرط في العقد وإن كتب هذا الشرط في العقد. لأننا نقول أن وجود حق الشارع وهو وجوب البيتوتة والنفقة والعدل وجوب النفقة والبيتوتة والسكنة حق ثابت لا يسقط بإسقاط المرأة، ولكنه يرفع ويؤجل للمرأة. واضح يا أخوان؟ فالمرأة لا تسقطه على الديمونة الديموم، ولكن تسقط حقها في ذلك، ولو أرادت أن ترجع فلها ذلك، كالحضانة إذا ثبت أن للمرأة حق فأجعلته للزوج فلها أن ترجع عنه كما قال بعض الفقهاء. وهذا القول أرى أنه مهم، الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون القوامة للزوج، أن تكون القوامة للزوج. فلو تزوج الرجل المرأة على ألا نفقة ولا بيتوتة ولا سكن لها، لكن لا ينبغي أن تكون القوامة للمرأة بأن تقول لا تأتيني إلا أن تخبرني قبل ساعة أو ساعتين أو قبل يوم، ولي حق أن أخرج كيف شئت. لا، لأنه لا بد من وجود القوامة، لا بد من وجود القوامة دفعا للضرر وإثباتا لبقاء العشرة والأسرة. الثالث ألا يكون ثمة اتفاق بينهما إما صراحة أو ضمنا على الفرقة والطلاق. لو تزوجها الرجل وقد صرح معها أني سوف أتزوجك لوجود هذا الصيف، أو ضمنا بأن يعلم بحالهما أنهما لن يستمرا بدلالة العرف أو دلالة الحال، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، كالمشروط شرطا، يعني حتى لا يكون مثل المتعة، حتى لا يكون مثل المتعة أو النكاح بشرط الطلاق. الرابع أن يكون هذا الأمر، وهذا من باب السياسة الشرعية، أن يكون هذا الأمر لمعالجة مشكلة في المجتمع، ولا ينبغي أن تكون هي الأصل في النكاح، ولا ينبغي أن تكون هي الأصل في النكاح. ولا شك أن نظر القائلين بالتحريم إنما نظروا من زاوية وجود الضرر أو بعض الضرر في نكاح المسيار، ونقول نمنع الضرر ويبقى الحكم باقيا. أو أن القائلين بالإباحة نظروا إلى توفر الشروط ووجود مصلحة للرجل أو للرجل أو للمرأة فلكن لا ينبغي أن تكون هذه هي الأصل في النكاح، لأن الأصل في النكاح هو هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. مثال ذلك، المرأة قد تكون عندها والدان كبيران في السن يتطلب منها أن تراعيهما وأن تقوم بشؤونهما، وهي ترغب ما يرغب النساء من الرجال، فلو تزوجت زواجا مثل الزواجات لوجب خروجها من بيت أبيها، فأحيانا تقول أبقى مع والدي ويكون الزوج يأتي إلي بين الفينة والأخرى. ولا شك أن هذه حالة قائمة وموجودة في المجتمع ولا ينبغي أن تتجاهلها. أو أن المرأة تكون موظفة وعندها في دوامها ليلا أو نهارا كما يسميه في المصطلح الشفتات، فأحيانا يكون عملها ليلا، والزوج بطبيعة حاله لا يريد المرأة أن تكون ولاجة خراجة كثيرا، فيمنع هذا من الاستمتاع بها ومن حقها، وبالتالي المرأة لا تجد زوجا بهذه المواصفات أنه يسمح في الجملة أن يسمح أن تخرج كيف شاءت في عملها، فأحيانا تحب أن تبقى على وظيفتها وتحب أن يوجد لها زوج، فتقول تزوجني أو تزوجك على أن عملي قائم وتأتيني بين الفينة والأخرى، ولا ينافي القوامة، ولا ينافي القوامة مع وجود القوامة وإذن الزوج بذلك. وأقول أن هذا لمعالجة واقع، ولنعرف أن مجمع الفقه الإسلامي أو المجمع الفقهي لرابطة العلم الإسلامي إنما جوزوه لأجل توفر شروط النكاح الخمسة أو الأربع على الخلاف، ولأجل معالجة حدث قائم، ولأجل معالجة حدث قائم لا ينبغي تجاهله أو التغاضي عنه، وإن كان الأصل هو النكاح المعروف نكاح الإسلام، ولا ينبغي أن نجعل القوامة للمرأة كما سبق للمرأة كما سبق معنا. هذه الشروط أيها الأحبة، قد يقول قائل من أتى بهذه الشروط؟ نقول يا إخوان هذه الشروط هي معروفة عند الأفلاد وعند أهل العلم، لكن ذكرها هنا حتى لا يعتل معتل أو يعتل شخص بأن نكاح المسير يجوز فيفتح على مصراعيه من غير توفر بعض شروطه، كما أن بعضهم جوز الزواج بنية الطلاق وجعل أن الممارسة الموجودة في بعض المجتمعات وبعض البلاد هو جائز بناء على كلام الفقهاء، وقد سبق أن ذكرنا أنه لا يسوغ أن ننسب للعلماء ممارسة نوع من المتعة الموجودة في كتب أهل الإسلام التي منعت إلى يوم الدين. هذه الشروط يا شيخ لدرء المفاسد، هذه الشروط لدرء المفاسد. وأنا أقول يا إخوان كما قال عمر بن عبد العزيز كلما أحدث الناس من الفجور كلما أحدثنا لهم من الأقضية، ولا تفهم الفجور بعمومه، ولكن افهم أن هذا الشرط أن العلماء أحيانا يتطلبون زيادة شروط على بعض التعاملات لأن الناس فهموا عنها خلاف ذلك. مثال، حينما ننظر إلى النقاب، ما حكم النقاب؟ النقاب كان جائزا وكان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابيات، وما زلنا رضي الله عنه ينتقب، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، دليل على أن النقاب كان موجودا، وقد طافت عائشة طوافا متطوعا به ليس لأجل العمرة وهي منتقبة كما رواه سعيد بن منصور. ولكن لا يسوء لنا أننا نقول النقاب جائز ثم نجوز بعض الممارسات الخاطئة التي فيها نوع تبرج في النقاب التي تمارسه بعض النساء أو بعض الفتيات بأن تخرج شيئا كثيرا من وجنتيها أو من حواجبها أو أن تكتحل أو أن تضع ظلا على حواجبها أو على عينيها، فهذا لا شك أنه نوع من التبرج، ولا يسوغ لنا أن نجوز النقاب أن نجوز هذه الممارسة بحجة جواز النقاب، فالنقاب شيء والممارسة الخطأ شيء آخر. ولهذا فالفقيه يجوز أصل الشيء ويوجد بعض الضوابط التي تفي باحتياجات الناس وعدم استغلال هذا الحكم بالإباحة أو التحريم. هنا نكون قد انتهينا من نكاح من بقي علينا مسألة أخرى وهي نكاح المحلل. والمحلل هو أن يتزوج الرجل المرأة التي طلقت من زوج آخر ليحلها لزوجها الأول والعياذ بالله. أن يزوج الرجل المرأة بعدما طلقت ثلاثا ليحلها لزوجها الأول. هذا هو تعريف المحلل. وأفاد الفقهاء بهذا التعريف على أنه سواء وجد اتفاق من الزوج الثاني مع الزوج الأول أو لم يوجد اتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. طيب، قد يتزوج الرجل يعني يعرف أن هذه المرأة طلقها زوجها وعندها منه أولاد، وشق ذلك على عليه فرقة هذا الرجل مع المرأة، فقال في نفسه أتزوج هذه المرأة ليحللها لزوجها الأول. واضح أن الرغبة إيش؟ أن يحللها قصدا في الجملة أنه قصد الإحسان. زعم قال أتزوجها، ثم إذا وطأها طلقها. فنقول لا يجوز للزوج الآخر اللي هو الزوج الأول أن يتزوجها إذا علم بنية الزوج بعد الطلاق أو علم به قبل النكاح، كل ذلك محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه محلل له، محلل له، وقد سماه عليه الصلاة والسلام للتيس المستعار. وقد أجمع أهل العلم على أن نكاح المحلل والمحلل له، أن نكاح المحلل إذا وجد في الشرط، إذا وجد الشرط في العقد بالإجماع الفقهاء أنه محرم، وكذلك إذا نواه الزوج اللي هو الزوج الآخر. في قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم وهو قول الحنابلة واختيار ابن العباس بن تيمية، وقد ذكر بعض الشافعية أنه إذا لم يذكر ذلك في العقد فهو جائز، وكتب أبو العباس بن تيمية كتابا سماه إقامة الدليل على بطلان التحليل، وألف في هذا الكتاب ردا على من جوز ذلك، لأن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. بس الأخرى يا شيخ. طيب بس عندنا اتصال. طيب اتصال هاتفي معنا الأخ أحمد من الإمارات. تفضل أخ أحمد. تفضل أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف الحال الشيخ عبد الله؟ حياك الله يا شيخ أحمد. حبنا في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. لكم الله خير على هالعلم اللي استفدنا منه خير كثير الحمد لله. بارك الله فيك. بس يا شيخ عندنا المسألة احنا مختلفين فيها، ويعني لو تكون شوي برا الموضوع، بس الحمد لله جزاكم الله خير يعني على هو مباشرة يعني بان احنا نستفيد منها أكثر، يعني مشان يكون هالشيء ما نسوي نحن وحنا على خطأ وانتو طعمت لان نحن بان على هو مباشرة نسمعه. تفضل. ان احنا الزوجة يعني الحرمة تكون عند اخوانها، عند ابوها، عند خالها، عند عمها، يعني بعض النساء جزاها الله خير يعني تروح الشيلة تطلع الرقبة، تطلع شيء من الصدر. انزين، وهذا نحن قلنا يعني انا عرفته ان هذا عند الزوج، ولكن عند الزوج عند الخال والعم والاخ والابناء تكون يطلع الوجه والكفين. زين، السؤال الثاني مشان هل في الافضل الزوجه تكون في بيت اذا كانت روحها ان تكون مغطيه الراس، ولا انها تكون اذا كانت كاشفه الراس ما عليها حرج يعني هالشيء؟ السؤال الثاني يا اخ احمد مره ثانيه. السؤال الثاني. السؤال الثاني نعم، هل الزوجة أن تغطي رأسها في بيتها؟ يعني في بيتها روحها اللي كان في وحدها. اللي كان في وحدها هل الأفضل تغطي بيتها ولا تكون محظورة يعني، ولا تكون عادي تكشف عن رأسها وهذا عادي ما في يعني حرج عليها. بس جزاكم الله خير. طيب بارك الله فيك، شكرا للأخ أحمد من الإمارات على هذه المداخلة والسؤالين. إجابة شيخ. طيب أما مسألة المرأة، ما هي عورة المرأة أمام محارمها؟ الراجح والله أعلم كما سبق أن ذكرنا ذلك، أن عورة المرأة أمام محارمها هي ما يظهر غالبا، هي ما يظهر غالبا. واستدل العلماء على أن ما يظهر غالبا هو الذي يجوز للمرأة أن تكشفه، ما جاء في الصحيح مسلم من حديث سهلة بنت سهيل أنها قالت يا رسول الله إن سالما بلغ ما يبلغ الرجال، وإنه يدخل علي وأنا مع أبي حذيفة، وليس معي إلا ما إلا فضلة، لباس الفضلة. الفضلة هو التي تلبسه المرأة في الغالب، وهو أن يظهر العضدين مع الذراعين، وأول الرقبة مع الصدر وليس الثديين، مع الصدر، وكذلك الشعر، وأول الساقين. هذا هو الذي يظهر من المرأة غالبا. وقد جعل الشارع الحكيم هذا بناء على قول تعالى ولا يبدين زينتهن، الزينة الباطنة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة الآية. فهذا يدل على أن المرأة لها أن تكشف أمام محارمها، عمها تكشف أمام عمها أو خالها أو أخيها أو أبيها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو أخوها من الرضاع ونحو ذلك، ما يظهر غالبا. أما المسألة الثانية، إذا كانت المرأة أمام في بيتها، هل أن تغطي رأسها؟ لا يلزم أن تغطي رأسها، هذا قول عامة أهل العلم، خلافا لما نقل عن بعض السلف كالحسن البصري أنه منع ذلك. والراجح أن للمرأة أن تكشف رأسها وشعرها أمام محارمها وأمام زوجها. أما أمام الزوج فالمرأة يجوز للزوج أن ينظر منها كل شيء، وكذلك المرأة ترى من زوجها كل شيء، كما جاء عند ابن حبان بسند صحيح أن مسروق سأل عائشة رضي الله عنها قالت قال يا أم المؤمنين أينظر الرجل إلى عورة امرأته وتنظر المرأة إلى عورة الرجل؟ فضحكت وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيبادرني فأقول دعلي دعلي ويقول دعيلي دعيلي. والحديث أصله في الصحيحين، والحديث أصله في الصحيحين. هذا الجواب. السلام عليكم. إذن نعود مسألة أخرى شيخ. المسألة الأخرى في نكاح المحلل، قلنا أن المعتبر هو نية الزوج الآخر اللي هو المحلل نفسه، وسواء علم الزوج المطلق بهذه النية أو لم يعلم فلا يجوز له أن يتزوجها إذا علم بعد ذلك، واضح؟ وهل للزوجة أثر في ذلك؟ هل للزوجة أثر في ذلك؟ مثل لو تزوجت المرأة زوجا آخر وفي نيتها أنه إذا حللها ووطئها طلبت منه الفسخ أو الطلاق لكي ترجع إلى زوجها الآخر، فهل هذه النية مؤثرة أو ليست بمؤثرة؟ واضح الآن؟ نية الزوجة، نية الزوجة. بعض الفقهاء ذكر أنه لا يجوز للزوج المطلق أن يتزوج المرأة إذا كان في نيتها ذلك، وذهب عامة فقهاء الأمصار كما نقل ذلك أبو عمر بن عبد البر إلى أن نية المرأة غير معتبرة في مسألة الحل والحرمة في النكاح، وإن كان تأثم هي في ذاتها لكن العقد صحيح. والدليل على ذلك وهو قول نسب ابن عبد البر إلى عامة الفقهاء، والدليل على ذلك ما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلقها زوجها وتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير وذكرت قصتها الحديث المعروف، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني بذلك الوطء والجماع. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام فهم ورغب أنها تريد رفاعة. وقد قال عبد الرحمن بن الزبير يا رسول الله والله إنها كاذبة وهي تعلم، ثم جاء بثلاثة أولاد له ليبين أن المرأة فيما ادعته من زوجها الثاني غير صحيح، ولكنها ناشز تريد دفاعه. أحسن الله بك. هكذا نكون قد انتهينا من باب الشروط في النكاح، وذكرنا كل المسائل المترتبة على باب الشروط في النكاح. بارك الله فيكم. قبل أن يعني نمضي قدما في شرح درس اليوم، معنا اتصال هاتفي، معنا اتصال من الأخت أفراح من الخرج. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لدي سؤالين. السؤال الأول، إذا تزوج الرجل رغبة أن يحلل الزوجة لزوجها ثم رغب فيها ولم يطلقها، هل يؤتب العقد صحيح؟ سؤال جميل. أما السؤال الثاني، في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل، من هو المحلل؟ جزاكم الله خير. طيب. شكرا للأخت أفراح على تواصلها وعلى سؤالها. أما السؤال الثاني، قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل، هو الزوج الآخر كي يحللها لزوجها المطلق، وسمي محللا لأن الشارع منع من أن يتزوج الرجل امرأته التي طلقها الآخر ثلاث تطليقات حتى تنكح زوجا آخر، فسمي الزوج الآخر محللا لأنه بوطئه للزوجة أصبح يجوز للزوج المطلق أن يتزوجها، وسمي محللا لأجل هذا. أما سؤالها، السؤال الأول، إذا رغب الزوج بالوطء لأجل التحليل ثم رغبها بعد ذلك، فهل يصح النكاح أم لا؟ ذهب عامة الفقهاء إلى أن الرجل إذا تزوج المرأة ليحللها إلى زوجها المطلق فإن العقد باطل ولو مكث معها 20 سنة، كما قال الفقهاء بهذا اللفظ، ولو مكث معها 20 سنة. فعلى هذا فلا بد أن يطلق وأن يتزوجها مرة أخرى إن رغب في ذلك رغبة، زواج رغبة لا زواج تحليل. واضح الآن؟ لا زواج يطلقها طلقة واحدة، يطلقها حتى تنتهي عدتها لأنه صار مطوعة بشبهة، ثم يتزوج مرة أخرى بعد انتهاء عدتها. تفضل. الله إليكم. لو تزوج الزوج الأول رجع إلى زوجته ثم علم بعد ذلك أن الزوج الآخر كان يريد تحليلها له، لم يكن عنده علم في البداية، فما حكم العلاقة؟ ذكرنا هذا وقلنا أن الرجل المطلق إذا تزوج المرأة وعلم بعد ذلك فيجب عليه أن يفارقها، فيجب عليه أن يفارقها، وهذا لا يجوز. أحسن الله عليكم. يعني كانت عادة برنامج أن نشكر الأخوة الذين تواصلوا معنا في الإجابات. صحيح. لعلنا يعني نمر سريعا، وهناك أيضا يعني بعض الاستفسارات من أحد الأخوة أبو حفص بن كثير. من الأخوة الذين تواصلوا معنا في هذه الحلقة الأخ مصعب من المغرب، أيضا الأخت حنان من مصر، فوزية من الكويت، عزيزة بأخلع من السعودية، أم ياسر من السعودية، أخت نورة من السعودية، أم هشام أيضا من السعودية، سماء الإسلام، وأيضا هناك مجموعة من الأخوة والأخوات أيضا تواصلوا، الأخت أم فجر من السعودية وخديجة من المغرب. هناك تساؤل شيخ عن الحلقة الماضية، الأخ أبو حفص بن كثير يتساءل يقول بالنسبة للسؤال الذي أجبتم عليه فضيلتكم في المرأة التي سامحت زوجها في المهر في اللقاء الماضي. نعم. فيا شيخنا الكريم، المهر قد تمت كتابته في العقد كما تقول الأخت، وليس هناك وليس هو اشتراط لعدم المهر، بل العقد تم على مهر معلوم، فكأن المرأة قد وهبت مهرها لزوجها، فيكون من باب قول الله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما كونها تراجعت عن الهبة فننظر في خلاف العلماء في مسألة الرجوع في الهبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم؟ جزاك الله خيرا. هذه أخت سألت بآخر درس يوم الثلاثاء وقالت إذا تفاهمت المرأة مع خطيبها على أنه كان فقيرا فيما أذكر وأنها قال يعني ليس عندي مهر، قالت نعم أنت اكتب أن المهر كذا وسوف ليس بيننا وبين اتفاق، ليس بيننا مهر، فقلت أن هذا الشرط شرط باطل، واختلف أهل العلم هل يصح النكاح معه أم لا، فعلى رأي ابن تيمية أن الشرط السابق كالشرط المقترن بالعقد، وقلت لا يجوز، ولكن قلت أن العقد صحيح والراجح هو مذهب الحناف ورواية عند الحنابلة ولها مهر المثل. وأما قول الأخ أن المرأة وهبت نفسها، يا إخوان فرقوا بين أمرين، بين أن تهب ما ملكت وأن تهب ما لم تملك. فالمهر هنا قبل العقد لم تملكه المرأة، واضح؟ المرأة هنا لم تملك، فإذا قالت إن تزوجتني وقد وهبته لك، هي لم تهب، هي تقول وهبته قبل النكاح وهي لا تملك، فالهبة هنا غير معتبرة، لأنه من شروط الهبة أن يكون مالكا للموهوب، الثاني أن يقبضه الواهب، وهنا ليس مالكا للموهوب للواهب، ليس مالكا للواهب. فالمرأة أخبرت الزوج بشرط إن حصل لي فسوف أهبه، فهي تقول أبرم العقد وغيرت نيتي، فنقول لا يسوغ النكاح بإسقاط المهر، ولا يقال فيه أنه وهبت نفسها وهبت مهرها، نقول لو أنها وهبته بعد العقد جاز ذلك على قول شريطة ألا يكون خداع وتغرير، يعني تلاعب على العقد. هذا هو الأصل. أحسن الله إليكم. معنى اتصال هاتفي معنى الأخ أبو مصعب من الطائف، تفضل. بسأل أخي يا شيخ. طيب نأخذ اتصال. تفضل أخي مصعب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ عندي سؤال عن المسيار. تفضل. أنا معذور نكاح صراحة، وبعدين إحنا نجي لناس يطلبون عمل نكاح كذا، وأكتشف إن هذا مسيار. وبعد فترة يجيني مثلا يجيني يعني يرجع يطلبون المحكمة يعطوني العقود إن يعني صار بين الطلاق. ما أدري إيش يخلوه، يعني أنا أشوف إن هذا النكاح ما الله أعلم ناجح، بس ما رأيك؟ يعني تتكرر مسألة إن الطلاق. الطلاق الطلاق يعني ما يطلع ما يبين مع أسبوع أو شهر أو شهرين ثم يطلق هاي فارقة. لكن تكتب يا أخ يا شيخ مصطفى تكتبون أنتم شرط أنها ليس لها نفقة ولا بيتوتة ولا زكاة؟ لا ما يذكرون بزين وبيان كذا، يعني شروط زين بس ما يذكرون هذا العقد. أي نعم نعم. شكرا. طيب. شكرا لأخ مصعب. طيب مسألة أخرى يا أخوان، مسألة أن المرأة تهب مهرها للزوج قبل العقد، هذا لا يسوق ولا يجوز، لأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى أو امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني وهبت نفسها قالت ملكتك نفسي من غير مهر. أما مع عدم المهر في غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أهل العلم اتفقوا على أنه لا يصح، إلا أبا حنيفة رحمه الله قال لو قالت زوجتك على لا مهر لي فإن العقد صحيح ولها مهر المثل، هذا قول أبي حنيفة، والجمهور يقول عقد باطل فلا بد من تصحيحه. فلا يسوغ أن نذكر هنا ما ذكره أخونا أبو حفص، لأن الهبة لا تتأتى إلا بعد التملك والقبض والعقد. نعم. وهنا يلزم أن تقبض المهر. إذا لا ولا يلزم القبض، يعني أبرم العقد. نعم. لها أن تتراجع عنه بعد ذلك، لكن هي قالت أنا تنازلت قبل العقد، فلما جاء العقد لم أتنازل، نقول لها على أنت على شرطك ولك حق في ذلك، ولا يسوق إبطال هذا الشرط لأنه سابق على العقد كالشرط المقترب العقد. فلا بد من وجود مهر يحلل به الزوج زوجته. إجابة الأخ أبو مصعب من الطائف يقول إن مصعب نعم هو فعلا يعني الممارسة التي تفعل في نكاح المسيار في الغالب لا تستمر، في الغالب لا تستمر، والسبب في هذا أن الرجل ما رغب أصلا بالزوجة بذاتها، إنما لأجل حاجة في نفسه عقوبة قضاها، وكذلك الزوجة أحيانا، فالغالب أن النكاح لا يستمر. وأنا أقول للشيخ مصعب ما دام أن العقد لم يذكر في هذا الشرط لا يسوق منعه، أما أنك تعرف في قرارة هذا تبين الآثار المترتبة على الزوج بنية قصد المسيار وما يترتب على ذلك ونيتهما ينبغي أن تذكر، والغالب أن مثل هذا إنما هو يكون نوع اتفاق بينهما على عدم الاستمرار، والله أعلم. طيب. هل بقي وقت نأخذ درس كم بقي؟ يعني بقي قريبا خمس دقائق. طيب لعلنا نذكر مقدمات في باب العيوب التي يفسخ بها النكاح ولا نقرأ. طيب يعني هناك سؤال للحلقة ولا؟ هناك سؤال للحلقة. جي. طيب السؤال للحلقة ما الأحكام أو ما هي شروط، لأنه كنت قد وضعت سؤالا لباب العيوب التي يفسخ ولكن لم يتسنى لنا أن نشرح، وعلى هذا فسوف يكون السؤال هو ما شروط نكاح المسيار، ما هي شروط نكاح المسيار؟ والله أعلم. طيب نأخذ إذن فيما تبقى من الوقت فضل. الأسئلة من سواء من الأخوة الحضور معنا. تفضل يا شيخ. سؤال جيد، هل يجوز للوالد أن يأخذ المهر كاملا مهر ابنته؟ نقول يجوز للوالد أن يأخذ مهر ابنته كاملا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود ولي محمد أنت ومالك لأبيك، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البزار إن خير ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لكنه ينبغي للزوج للولي ألا يستأثر بهذا المهر، لأن الزوج ينتظر من زوجته أن تصنع له شيئا، فإذا علم الزوج بنية الولي أو نية الوالد أو فعله فلربما وقع في نفسه على زوجته ما لا يتحمله أحد، ولربما كان سببه الفراق ويقول تحملت مصاريف مالية وتكاليف معنوية وتضررت بذلك، فربما لا يستمر النكاح بذلك، فينبغي أن يكون الوالد لبيبا في مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله عليكم. السؤال تفضل. أحسن الله عليك يا شيخ. الآن أكثر الناس عندما يستخدمون زواج المسيار يكون لشهوة في أنفسهم، فبدل أن يزني مثلا يتزوج زواج المسيار، وتحصل أضرار مثلا بتربية الأطفال مثلا عندما يأتون. السؤال الثاني يا شيخ، الآن عندما يكون العقد المحلل في التحليل محرم باطل، ماذا ترتب عليه؟ طيب، أما مسألة النكاح من المسيار أنه يتزوج لأجل رغبة في لذته واستمتاعه، فنقول من مقاصد التشريع، من مقاصد التشريع في النكاح هو الاستمتاع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. فتحصين الفرج مطلب شرعي لا ينبغي أن نتساهل فيه أو أن نتهاون فيه، فهو مقصد شرعي. لكن ينبغي أن تكون الممارسة الخاطئة بأن لا يبالي الرجل بزوجته وأن يكون قصده قضاء وطري فحسب، نقول هذا نية خاطئة وممارسة غير صحيحة. فينبغي للرجل أن يعرف ما أمره الله سبحانه وتعالى من ذلك بقوله والرجل راع في بيت زوجه ومسؤول عن رعيته. فالرجل راع سواء بقي يأتيها كل فين الفينة الأخرى أو يأتيها كل يوم أو كل يوم وراء يوم، فهو راعي فلا يسوغ له أن يترك هذه الرعية ترعى. ومن ترك غنما ترعى في مسبأة فإن الذئب سوف يأكلها. أحسن الله إليكم. إذن نعيد سؤال هذه الحلقة، ما شروط نكاح المسيار؟ وننتظر إجاباتكم عبر تواصلكم من خلال موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت. أحبتي الكرام، في ختام هذا الدرس المبارك لا يسعنا إلا أن نتوجه بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء شؤون الدورات والتدريب المملكة العربية السعودية على شرحه وبيانه. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء الغد. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.